نسجد لاسم الثالوث الرب الاله العظيم الواحد في اللاهوت المثلث الاقني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فريق ثمرة الصلاه يقدم صلاه باكر من الاجبيه، وقد رتبت تذكارا للساعه التي قام فيها المسيح من بين الاموات، تتلى عند القيام من النوم شكرا لله لبدء حياه النهار الجديد وتمجيدا له على قيامته. يقوم بالصلاة الشمامسة سامح عطا وفيكتور نسيم وبولس ملاك. رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، إذا ذكرتك على فراشي أتلو فيك بلا أسحر، أنت فكري يا إلهي. تعالوا نسجد، تعالوا نسأل المسيح إلهنا، تعالوا نسجد، تعالوا نطلب من المسيح ملكنا، تعالوا نسجد، تعالوا نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ونبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد، الليل عبر نشكرك يا رب، ونسأل أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أمين. البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. بركاته على جميعنا آمين. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها، بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعز الواحد بأقنومه، منبثق من الآب يطهر كل البارية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس بلاهوت واحد وطبيعة واحدة. نسبح ونباركه من الآن وإلى الأبد. آمين. صلاة باكر من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملك وإلهي، وأرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير معلمنا داود النبي والملك. بركاته على جميعنا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجار المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، وأما طريق المنافقين فتبادون. فارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما، الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يمقتهم. حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يقلقهم: أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسه لأكرز بأمر الرب، الرب قال لي أن تبني وأنا اليوم ولدتك، سني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. فالآن أيها الملوك افهموا، تأدبوا يا جميع قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة، الزموا الأدب لئلا يغضب الرب عليكم فتضلوا عن طريق الحق عندما يتقض غضبه بسرعة. طوبى لجميع المتكلين عليه. هللويا. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي: ليس له خلاص بإلهه. أنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري، فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا، أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركاته. هللويا. إذ دعوت استجبت لي يا إله بري، في الشدة فرجت عني، تراف علي يا ربي واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تسقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكاذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل قدوسه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب، كثيرون يقولون: من يرينا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. انصت يا رب لكلماتي واسمع صراخي،

اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، اهدني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي. وإياك انتظرت النهار كله، أذكر يا رب رافاتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلي لا تذكر، كرحمتك أذكرني أنت من أجل خلاصك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهادته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت ونسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يخرج من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كسرت، اخرجني من جميع شدائدي. انظر إلى ذلي وتعبي واغفر لي جميع خطاياي. انظر إلى أعدائي فإنهم قد كسروا وأبغضوني ظلما. احفظ نفسي ونجني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي، لأني انتظرتك يا رب. يا الله انقذ إسرائيل من جميع شدائده. هللويا. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. عند اقتراب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عصروا وسقطوا. إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها التمس، أنا أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكلي المقدس، لأنه أخفاني في خيمته. في يوم شدتي سترني بستر مظلته، وعلى صخرة رفعني، والآن هو ذا رفع راسي على أعدائي. طفت وذبحت في مظلته ذبيحة التهليل، أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوت الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإنه لك قال قلبي طلبت وجهك. ووجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني ولا تعرض بغضب عن عبدك. كن لي معينا، لا تخزني ولا ترفضني يا الله مخلصي.